نتقدم، مع ان الكلام ده بيناه قبل كده ووضحناه، ولكن الكلام فيه اعاده، والاعاده فيها بفضل الله تبارك وتعالى ايه؟ افاده ان شاء الله وتسديد للمعلومات. ويقول ابن ابي العز شارح الطحاويه: ان اهل السنه متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه، او لا يكفر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قالت الخوارج. الخوارج هي التي ايه؟ قالت هذا الكلام، والمعتزله قالوا ايه؟ منزله بين المنزلتين. فتبين من هذه النقول وغيرها مما يصعب حصره من كلام ائمه اهل السنه اتفاق اهل السنه على ان مرتكب الكبيره مسلم فاسق لا يكفر بمعصيته ولا يبلغ مرتبه الامام المطلق بما معه من الايمان. لا هو يبلغ مرتبه الايمان المطلق الايمان الكامل، ولا يسلب ايه؟ مطلق الاسم اللي هو اصل الايمان. يعني لا يكفر، لا نقول ان الفاسق كافر، وفي نفس الوقت ما نقولش عن الفاسق الملي ايه؟ انه من اهل الجنه الذين يدخلون لغير حساب ولا عقاب. واضح الكلام؟ نعم. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنه حكم سائر المسلمين في عصمة الدم والمال وكل المعاملات والاحوال. ماله معصوم، دمه معصوم، مش كده؟ عرضه معصوم الا بحقه. فان كان مثلا ارتكب ما يستحق به حد من الحدود اقام ولي الامر عليه الحد، ساعتها ما تجيش تقول لا ده معصوم المال والدم والعرض، يقول لك امره معصوم الا ايه؟ بحقه. والحق جاء فقتل يد السارق مثلا، جلد الزاني او رجم الزاني او كذا او كذا، هذه الحدود. ما بنقولش ان الحدود هذه لمن خرج من المله، لان اللي خرج من المله خلاص ما الحدود اما جوابر واما زواجر. طب اذا حسن الحد فهو كفاره كلها. لكن بالنسبه بقى للانسان الذي خرج من المله ليس هناك حد بالنسبه له، او حد ايه؟ عشان يقهر ما فيش غير حد الرده، وحد الرده ده قصه ثانيه، ده حد الرده ده من اجل ايه؟ من اجل تنظيف المجتمع المسلم من المرتدين. لكن هذا امر اخر، لكن احنا بنتكلم في الحدود بتاعه الكبائر العاديه، ما بنتكلمش بالنسبه للحد الايه؟ للحد الذي يحد به الخارج عن المله، دي قصه ثانيه، احنا بنتكلم هنا في داخل دائره الفاسق الايه؟ الملي، ما بنتكلمش عن الرده. تكلمش انا عن الرده ولا عن الخروج من الايمان. الايمان اللي هو اصل الايمان، اللي هو خروج من الاسلام، اللي هو التكفير. لا، احنا كلامنا الان في ايه؟ في مرتكب الكبيره. اما الكلام عن الرده فسياتي فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فحكمه عند اهل السنه حكم سائر المسلمين في عصمه الدم والمال وكل المعاملات والاحوال. مسلم. قال فضيل بن عياض: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى الى هذه القبله فهو عندنا مؤمن. وطبعا ما يقصدش المؤمن الذي يستحق دخول الجنه بدون حساب ولا عقاب، وانما يقصد كلمه المؤمن الذي ينادى فيقال له: يا ايها الذين امنوا، فيقول سمعا وطاعه، طاعه يا رب. يا ايها الذين امنوا يدخل فيها مين؟ هل يدخل في قول الله: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا؟ هذا النداء. واحد يقول لا، انا مش هزكي نفسي، لان انا لو قلت عن نفسي ان انا مؤمن ودخلت في هذا النداء يبقى انا زكيت نفسي، يبقى هنا اخرج نفسه من ايه؟ من المخاطبات الايه؟ الشرعيه. يقول لك خلاص انا مش هتوضى، لان ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا. المؤمن بقى يوضى، المؤمن هو كده. لا، مش هذا هو ده المقصود هنا. يا ايها الذين امنوا اللي معاه اصل الايمان، اللي معاه ايه؟ اصل الايمان، اللي هو ايه؟ الاقرار والامر القلبي، الاعتقاد القلبي والنطق باللسان. وبعد ذلك هيبدا يعمل ده، مش كده ولا لا؟ لانه ساعه ان دخل في الاسلام اقر بلسانه واعتقد بقلبه، هينادى عليه: يا ايها الذين امنوا. يبدا ينفذ. قد يكون مقيم على معاصي، ما قرأتش من الايمان الذي يستحق به ان ايه؟ ها، ينادى عليه فيلبي نداء ربه سبحانه وتعالى. لكن ما يدخلش في قول الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لان هذه الايه لابد يكون الايمان ايه؟ اتى بالايمان الايه؟ الواجب، مش كده ولا لا؟ فيقولون: قال فضيل بن عياض:

في إقامة أمور معلنة أمام الناس، الناس بتصلي، أيوة تصلي صلاة الجماعة، محدش يمنع الناس من أداء الصلوات، نعم أهلها كمسلمين ممكنين، محدش بيجبرك على الشرك، مفيش فتنة في دين الإسلام، يبقى دي دار إسلام مش دار كفر. طبعا الكلام ده ما بيعجبش كثير من ممن ينتسبون إلى أهل السنة في زمانه. ما علينا هذه المسألة، يعني لا نريد أن نطيل فيها أذيال القول، وإنما الذي نريده الآن مسألة الدكتور سعيد القحطاني تاني، لأنه اعترض على الإمام البربهاري وبيقول له إيه في هذه المسألة، هذا فيه نظر، لأن فيه دار إسلام ودار كفر، ودي مسألة يعرفها أحد طلبة العلم. فلما رجعنا إلى الراسخين في العلم بقى، وجدنا الشيخ الفوزان لما جاي يشرح الجملة دي بقى بيقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول يقصد البربهاري لما بيقول واعلم بان الدنيا دار ايمان واسلام، دخل في قضية ثانية خالص. شوف بيقول ايه بقى حفظه الله، يقول يعني ان الاسلام والايمان في الدنيا التي هي دار العمل، اما الاخرة فانها دار الجزاء، فالاسلام والايمان انما يكونان في الدنيا، اما من مات على غير الاسلام والايمان فانه كافر ولا ينفعه ولا فانه كافر ولا ينفعه انه يوم القيامه اذا شاهد ما كفر به يؤمن او يتمنى الرجوع ويطلب من ربه انه يرجع لاجل ان يؤمن. قال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. سبحان الله، شوف بقى كلام بقى الراسخين في العلم، فين كلام البربهاري؟ الامام البربهاري ما بيتكلمش عن دار الاسلام ودار الكفر اللي يقصدها الدكتور القحطاني او يقصدها الفقهاء، وانما يقصدون ايه؟ انه بيتكلم عن قضيه اعمال القلوب. انا ما اقدرش اشهد على الانسان هل هو مؤمن حقيقه ام لا، فبيقول لك ايه؟ واعلم بان الدنيا دار ايمان واسلام، يعني هي دي الدار اللي فيها الاختبار والامتحان، اللي لو اتى فيها الانسان بالايمان والاسلام يقبل منه، لكن في الاخره ما الكل هيؤمن والكل هيسلم، لكن ايمانهم واسلامهم في الدار الاخره، ايمان الكفار واسلامهم في الدار الاخره ينفعهم ولا ما ينفعهمش؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ كما يقول ساعه ما تظهر العلامات الكبرى فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها، ما هتؤمن في الساعه دي لما تشوف العلامات هتؤمن، ما بقاش عارف ايه بقى شهاده. فيقول فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح الكلام ولا لا؟ ففي الدار الآخرة هيقول لله سبحانه وتعالى كما ينقل الشيخ الفوزان حفظه الله، ويقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لأنهم أمنوا، هينكروا إيه ساعتها؟ فهل الإيمان ينفع في الدار الآخرة؟ لا، مع إن الكل هيؤمن، حتى الإسلام وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون، هو اللي طلب منكم في الدنيا، طلب منكم الاستسلام، رفضتم وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في الدار الآخرة يحدث الإسلام، لكن الإسلام ينفع؟ لا، إيمان ينفع؟ لا. هذا اللي يقصده الشيخ الإمام البربهاري لما قال رحمة الله عليه واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني هو ده اللي يقبل فيها، لكن إيمان وإسلام لو تحقق في الآخرة ما ينفعش. ولذلك قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها في الدنيا مؤمنون مسلمون، بس في إيه؟ في الأحكام والمواريث والذبائح والصلاة عليكم. طب حقيقة الأمر نقدر نشهد بيه؟ لا، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عرفتم ماذا يقصد الإمام البربهاري بهذا الكلام ولا لا؟ عشان ما يتعجلش بعض الناس في انتقاد الأكابر قبل أن يتضح لهم الإيه؟ الأمر. وده اللي دايما بنقوله، دايما بنقول إن هذه المسائل دائما قبل ما ننتقد او قبل ما نحاول ان احنا ننزل احكام نشوف الاكابر قالوا ايه، واخدين بالكم ولا لا؟ فليست الدكتوراه او مساله مثلا ان انسان يكون معاه شهاده معينه او لك معاه تخصص او شيء من هذا القبيل يجعله ندا لهؤلاء العلماء لكي يتعامل معهم، ولذلك كلامنا اللي بندندن حوله ولا نزال ان هذه القضايا الخطيره، قضايا الايمان، قضايا التكفير، قضايا الجهاد، قضايا

في الحكم ولا في الاسم؟ اخطأ في الاسم. الحكم متفق عليه من الطائف كلها السنية، ذاك ذلك اهل السنة. طب بالنسبة للاسماء، لا اختلف، هل الاسماء واحد فيهم قال اسم غير شرعي؟ لا، الاسماء كلها شرعية، لا خلاف لفظ. انت بقى تبع بعض الاقوال اللي اختلفت لفظيا لو اتى باسم ايه ها؟ ولذلك لما يجي بقى واحد يقول له منزلة اين المنزلة تقول له اوه اعتف في ايه؟ في بدعة. واضح؟ وقعت هنا في ايه؟ في بدعة. طبعا اللي بيقول في منزلة بين المنزلتين ده بيخرجوا من الإيمان، ده أخطأ في اللفظ وفي الحكم. لكن أنا بقول واحد اتفق معنا في الأحكام، ولكن قال أنا هسميه في منزلة بين المنزلتين، يقول له ابتدعت في اللفظ. واضح ولا لأ؟ كويس. قال والنصوص التي احتج بها كل فريق هي حق في دلالتها على ما احتج بها، لكن نشأ الاختلاف في أن كل فريق عمم الاسم الذي ذهب إليه في كل الأحوال. والصحيح أن النصوص التي أطلقت على صاحب الكبيرة أنه مؤمن فباعتبار أصل الإيمان الذي يثبت له فيه حكم الإسلام في الدنيا. النصوص اللي قالت إنما المؤمنون إخوة سميته مؤمن كان علشان تثبت أصل الإيمان إنه ما خرجش من الدين، تمام؟ والنصوص التي نفت عنه الإيمان نفت عنه الأصل ولا الكمال؟ والنصوص التي نفت عنه الإيمان نفته عنه إيه؟ باعتبار كمال الإيمان الذي لو ثبت له لاستحق دخول الجنة ابتداء، يعني بدون حساب ولا عقاب. يبقى دول استدلوا بنصوص، دول استدلوا بنصوص. النصوص الاستدلال ده طيب، ولكن الاستدلال الأقوى إن الذين استدلوا إنه نفي عنه الإيمان إن هذه النصوص لم يكن المقصود بها نفي الأصل وإنما نفي الكمال. واضح؟ بالنسبة لمين؟ لمرتكب الكبيرة. لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل نفى عنه أصل الإيمان ولا كماله؟ رده، نفى عنه الكمال والتمام، لم ينفي الأصل. مش كده ولا لا؟ لأنه لو نفى الأصل يكفر. والنصوص التي أثبتت له الإيمان أثبتت له أصل الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والنصوص التي نفت عنه الإيمان باعتبار كماله الذي لو ثبت له لاستحق دخول الجنة ابتداء، وهو مذنب. كيف نثبت له الكمال وهو مذنب متوعد بالعقوبة تحت مشيئة الله؟ يبقى فصل النزاع في المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتنقله. قال بعد أن ذكر الاختلاف في المسألة على ما تقدم نقله، قال والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قال لك ايه؟ رقبة مؤمنة. ساعتها انا مش هفتش عن الايه؟ عن القلوب. انا مش هفتش، بقول لك ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. انا همسك الانسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقول له اعتقها هذه المرأة. قال لها تعالى. اين الله؟ قالت في السماء. قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. هل هنا هذه المرأة شق عن قلبها؟ لا. ولذلك يقول فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. طب انا هشق عن قلوب النساء اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. ثم قال ايه؟ والله اعلم ايه بايمانهن. بعدها فان علمتموهن مؤمنات، طب ما هو ربنا قال والله اعلم بايمانهن، يبقى انا مش هعرف. قال لك فان علمتموهن مؤمنات يبقى في الايه؟ في الظاهر. مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعدها يقول ايه؟ والله اعلم بايمانكم. صح، لان انا هنا بتعامل مع الظاهر، لكن بيضع لك كده امر علشان تاخد بالك ان انت بتتعامل بالظاهر، لكن حقيقة الإيمان اللي في القلب لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. مش ممكن يكون منافق وأنت تقول ده مؤمن، أنت بتقصد به الإيمان اللي هو يجوز إنك تتزوج به، ويجوز إنك تعتق، ويجوز وده اللي قاله الفزاري، واللي قاله سفيان الثوري، اللي قاله الأئمة كلهم، اللي هو إيه؟ مؤمن بالإقرار وبالمناكحة وبالتوريث، واخد بالك، وبالذبائح والنسك وبالصلاة عليهم. هو ده اللي المقصود، يبقى بنتعامل معاهم على انهم مؤمنين في هذه الامور، يبقى لنا الظاهر، هذا هو المقصود. يقول شيخ الاسلام والصحيح التفصيل.

ومنهم من دخل النار هذا مما لم يشاء الا ان يعفو عنه. مش كده ولا لا؟ ما قال تحت المشيئه. كلمه تحت المشيئه يعني ان شاء عفا، فمن ورد الدليل انه عفا يبقى هذا ممن عفا الله عنه. مش كده ولا لا؟ زي ما بيجي بعض الناس ويقول لك ايه؟ انتوا بتقولوا احاديث الفتره. احاديث الايه؟ الفتره، وان اهل الفتره سيمتحنون. طب ما احنا عندنا نصوص بتقول ان في ناس من اهل الفتره في النار. ما موقفهم؟ دول هؤلاء ممن علم الرسول عليه الصلاة والسلام بإعلام الله لا أنهم من أهل النار بعد الامتحان يكونوا من أهل النار. ما هو قبل خلق الناس كان معروف من أهل الجنة ومن أهل النار، لأن الله يعلم ما سيحدث ولا لا. مش كده ولا لا؟ يبقى ما أقول لك هؤلاء سيمتحنون في الدار الآخرة. من علم الله عز وجل أنه سيمتحن وسيسقط أو يرقص في الامتحان أعلم بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن علم انه سينجو اعلم بذلك نبيه صلى الله عليه واله وسلم. هذه القضيه بنفس الكلام هنا. يقول فتبين بهذا ان من اهل الكبائر من لا يدخل النار ومنهم من يدخلها، وهذا لا يتنافى مع مذهب السلف في ان اهل الكبائر تحت المشيئه، ان شاء الله عفى عنهم وان شاء عذبهم، فان من لم يدخلها هو ممن شاء ان يغفر له، ومن دخلها هو ممن شاء الله ان يعذبه. فقول تحت المشيئه وصف مجمل في حكم اهل الكبائر، ومن جاء الخبر بعفو الله عنهم او بتعذيبهم تفصيل للحكم المجمل، ولا بد من الايمان بكل ذلك، يعني بكل ما جاء في الكتاب وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الاصل الذي بنى عليه؟ احنا عرفنا الاصل اللي بنى عليه المبتدعه مذهبهم، سواء المرجئه او الخوارج او المعتزله، هو عندهم ان الايمان ايه؟ اصل واحد لا يتبعض. مش كده ولا لا؟ ولا يتجزا. هنا قال لك ايه الأصل الذي عليه مدار قول أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة؟ هو إثبات التبعيض في مسمى الإيمان وحسنه. خدوا بالكم بقى، المسمى يعني اسم الإيمان نفسه، الإيمان كاسم احنا قلنا أسماء وأحكام، الأسماء عندنا فيها تبعيض ولا ما فيهاش؟ فيها. طب والأحكام فيها تبعيض ولا ما فيهاش؟ فيها. فيها تبعيض. شوف الميتانيين يقول وأن أئمة أهل السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيد في الاسم والحكم. في الاسم والحكم. طب في الاسم يعني ايه؟ يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله. الإيمان يتبعض، هذا معه بعض الإيمان وده مع كله. فالذي معه بعضه ها قد يعاقب بالنقصان، والذي معه كل الإيمان هذا من أهل الجنة. مش كده ولا لا؟ يبقى عندي التبعيض جاء في المسمى ولا لا؟ طب في الحكم يجتمع مع الانسان الثواب والعقاب، صح؟ هذا يساب وقد يساب فقط، وفي انسان يعاقب بس، كافر يعاقب بس، وفي انسان يجتمع فيه ايه؟ موجب الثواب وموجب الايه؟ العقاب، فيجتمع فيه في الدار الاخره عقاب ثم بعد ذلك ثواب. يبقى جاء التبعيض في الايه؟ في الحكم كما جاء تبعا للايه؟ للتبعيد في المسمى. واخدين بالكم؟ فيقول شيخ الاسلام واما ائمه اهل السنه والجماعه فعلى اثبات التبعيد، الكلام ده في العقيده الاصفهانيه، فعلى اثبات التبعيد في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الايمان لا كله، ويثبت له حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له العقاب بحسب ما عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجزء والضعف الحكم ولا لا؟ تبعا لتبعيد الايه؟ ها المسمى، صح؟ واضح الكلام؟ قال اما اثبات التبعيد في الاسم فحقيقته، ده بيشرح بقى ان الايمان تبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، خلافا لمن زعم من اهل البدع ان الايمان شيء واحد لا يتجزا ولا يتبعض كما تقدم نحن. يقول ابن تيميه رحمه الله عليه، يقول واصلهم ان الايمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل. يتفاضل يعني إيه؟ مراتب، ده أكثر من ده وده أفضل من ده وده وهكذا ويتبعض. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وبناء على هذا الأصل نشأ معتقد أهل السنة في مسمى مرتكب الكبيرة فيسمونه مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما، فلا يسلبون عنه أصل الإيمان ولا يثبتون له مسمى الإيمان المطلق، لأن الإيمان عندهم إيه؟ يتبعض. فمن كمل إيمانه كان كامل الإيمان، ومن نقص إيمانه كان إيمانه ناقص.

فيبقى جاء ذكرهم في سورة المطففين، وجاء ذكرهم في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب، وجاء ذكرهم في سورة الرحمن، وجاء ذكرهم في سورة الايه الواقعه. واخدين بالكم؟ عرفنا الايمان المطلق، وعرفنا الايمان الواجب، والايمان المستحب. اخونا بيسالني عن عصمه الانبياء من المعاصي، وما معنى قول الله تعالى واستغفر لذنبك، وما معنى لفظ الزواجر، زواجر الذي ذكرته انا، وكيف تكون المعامله مع النصراني، وهل يجوز ان نتمثل بحبهم مع كراهيه الشديده اليوم، وما حكم صلاه الركعتين؟ فان انت يا استاذ ده شروع في محاضره. اولا ساحيلك باذن الله تعالى، هل الانبياء معصومون؟ الكلام ده تكلمنا فيه في باب النبوات من شرحنا للطحاويه فرج العين. اما كلمه زواجر التي انا ذكرت كلمه زواجر، الحدود زواجر يعني تصدر الانسان على المعصيه عن المعصيه. فكل مثلا ايه كلا للربع وللزجر، زجر اذكرك حتى لا ترتكب المعصيه، وهو عن نفسك وخوفك. كيف تكون المعامله مع النصراني؟ الكلام دوت ارجع له في كلامنا حول الولاء والبراء من تفسير سوره التوبه والتوسع. خدنا فيها حوالي كم درس؟ 6 7 دروس تقريبا؟ تقريبا في مساله الولاء والبراء، وتجد بقى معامله الحرب ومعامله الذل والكلام ده بفعله في تفسير سوره التوبه. حكم صلاه الركعتين تحيه المسجد لو كان المسجد في حلال، لا لا صلاه تحيه المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها لمن دخل والخطيب يخطب الجمعه. لا انتم النهارده لا، كل سنه طيبين. لو في حاجه اجاوب عليها ان شاء الله.